نرى بعض من المجالس يحضرها بعض من إخواننا طلاب العلم، لكنهم لا ينتهزون فرصة مجلسهم ويذكرونهم بالله، بل يندمجون معهم في التفاضل فيما لا فائدة فيه. فما هي نصيحة سمعتكم لهؤلاء وأمثالهم؟ نصيحة لكل طالب علم أن ينتهز فرصة، إذا كان في أي مجلس يحضر بإذن الله بقراءة القرآن بقراءة الحديث الشريف حتى ينتهي المجلس، تصبح الوجود منافع للمجلس، لا يكلف الرغيب عن النميمة والسوالف التي لا فائدة فيها. لما تويل طالب العلم يحضر المجلس إما بقراءة القرآن والكلام على ما تيسر من الأحاديث، وإما بقراءة الأحاديث من رجال الصالحين وغيره حتى تكون فائدة للجميع، وحتى تكون المجلس نافعا للمجالس العامة. فإذا كان ولا بد من حديث يكون حديثا قليلا فيما أباح الله، لا تغيب عن النميمة والغيبة، بل في الحاجات العادية التي بشكل محدود حتى يعطيه بعض الفرصة للحديث الذي يريدونها، ولكن لا يعلم الوقت بطاعة الله وبذكر الله وبالنصيحة وبالقراءة، فيكون الوقت مشتركا بعضه للنصيحة وبعضه لقراءة القرآن أو للأحاديث وبعضه لأعدادهم التي العادية التي ليس لها محدود زعم حتى لا يملوا. لكن ذكر المنظومة هل يدل مع الناس على التسبيح والتكبير والتكبير؟ هذا من الجلس المسجد قبل الصلاة يذكر الله أو يقرأ القرآن ويذكر الله بنفسه ويسبح ويهلل، هذه الحكمة. أو جلسوا في أي مكان يذكرون الله ويتباحثون في طاعة الله حلقة أو اثنين أو ثلاثة، يتلاحظون يتذاكرون فيما يجب عليهم فيما حرم الله عليهم فيما أعطاه الله من الأرزاق والخيرات وفتح الله فأدى حق الله، كما كان الصحابة على شيء من هذا يذكر حالهم في الجاهلية وما كان عليه وما حرم الله في الإسلام، هكذا المؤمنون يجتمعون يتذاكرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.